يا ابو الجدايل وعجل الميل، يا ابو الجدايل وعجل الميل، العشق من الله بعيونك شفنا الدنايل، بعيونك شفنا الدنايل. يا ابو الجدايل وعجل الميل، يا ابو الجدايل وعجل الميل، العشق من الله بعيونك شفنا الدنايل، بعيونك شفنا الدنايل. ليش عم بتخبي حبك عن قلبي؟ ليش عم بتخبي حبك عن قلبي؟ حبي المتخبي بقليبك يعمل عمايل، بقليبك يعمل عمايل. يا ابو الجدايل وعجل المايل، يا ابو الجدايل وعجل المايل، والعشق من الله وبعيونك شفنا الدلايل، بعيونك شفنا الدلايل. لا تعذب روحك والداري جروحك، لا تعذب روحك والداري جروحك، ولا تحبس نوحك وتتبسم والدمع سايل عخدك الدمع سايل. يا ابو الجدايل وعجل المايل، يا ابو الجدايل وعجل المايل، حرموني منك ظلموني، واللي حرموني منك ظلموني، لو تقرا عيوني بتقول لك لا قلبي طايل، يشرح لك ولا قلبك طايل. يا ابو الجدايل وعجل المايل، يا ابو الجدايل وعجل المايل، والعشق من الله وبعيونك شفنا الدلايل، بعيونك شفنا الدلايل. افتح لي قلبك واقرا لي حبك، افتح لي قلبك واقرا لي حبك، خدني على دربك مشيني بين الخمايل، مشيني بين الخمايل. يا ابو الجدايل وعجل المايل، يا ابو الجدايل وعجل المايل، والعشق من الله وبعيونك شفنا الدلايل، بعيونك شفنا الدلايل. يا ابو الجدايل وعجل المايل، يا ابو الجدايل وعجل المايل، العشق من